الجوال جهاز ينبغي ضبطه وترشيد استخدامه، وخاصة من قبل الأطفال والأولاد والبنات والنساء والرجال. هيا سألك بالله يا شيخ، كيف رشيده؟ قاموا تلفوا. أولا عليك أن تضع فيه نغمة ليس فيها حرام، لا أذان ولا قرآن ولا تسبيح، لأن هذا استخفاف بشعائر الله. يا شيخ لو تسمع النغمة حق الأيام أمان أن هناك بدع بدع، والله والله أنها البدع. إيه نعم، أن تجعل القرآن نغمة جوال أو تجعل الأذان نغمة جوال، الله سكته ما خلى حتى يغلق الله أكبر، أنا يبغى يرد. إيش اللعب هذا؟ إيش الاستهزاء بكلام الله وبشعائر الدين؟ لا يجوز وضع هذا أيها الإخوان. يعني اللي يعمل هذه النغمات يستخف بالدين. إيه نعم. أيضا لا تضع نغمة محرمة أغنية، ولا تضع نغمة مزعجة مثل ما يضع بعض الناس، دور لك نغمة فيها إشارة واحدة بس. ولهذا يقولون في المثل، كانوا يقولون المرء مخبوء تحت لسانه، الآن لا، المرء مخبوء في جواله. إذا أردت أن تعرف الرجل فانتظر حتى يدق الجوال، ترى الجوال بيعلمك من هو الرجال اللي قدامك. كان رجال صامل، تسمع نغمته طرد طرد، رجال هذا ما عنده ما مطربك، وإن كان مطربك وإن كان رقيص حط لك أغنية. يا رجال عدو عاد يدخل المسجد ما يدري إنه صلي لنا ثلاث أربع عرق أي لعبة مع هذا الصلاة. إذا جيت صلي عند الباب تذكر مثل ما تخلع حذائك اقفل جوالك. أبصع الله لسانك يا شيخ، بدل ما كنونا رقصة ولعبة. وضعه على الصامت. ليه؟ لأنك ستدخل في اتصال رباني، معك موعد، معك مكالمة، مكالمة مع من؟ مع الله. اقطع اتصالات الأرض وادخل في اتصال السماء. كم هو والله مزعج أيها الإخوة أن نسمع الإمام يقرأ ويحلق بنا في القرآن وإذا بجوال إيش الله، والله حول المساجد إلى أسوار وإلى الأذوان التلفون قانون والاتصال أخلاق والاتصال أخلاق الله حريص عليه تخلف الأذوان التلفون قانون والاتصال أخلاق إذا نام صاحبك لا تتصل به وتزعجه وتخسره عيب، ولو كان بيتصل فلا تطول تخسر. يا ما تخسر خبير يا رجال، مشاكل الناس يتصلوا بده والاتصال أخلاق الله حريصك ليه بتخالف الأدوار يا ليلا التليفون قانون والاتصال أخلاق. لو أنت تشتي تخابره، لو أنت تشتي تخابره والاتصال أخلاق الله حريصك ليه بتخالف الأدوار هديلا التليفون قانون علق قانون والاتصال أخلاق والمزاح عبر الجوال هدي هلا لكن خففه، وإن كنت مزح انزح امزح مع من تعرفه بدك باب حصل الجواب ورباب والاتصال أخلاق الله حريصك ليه بتخالف الأدوار التليفون قانون والاتصال أخلاق والاتصال ساعة الظلام الدين والذوق ينكره يا رجال الصحيح وابدأ مع الناس في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله حريصك ليه بتخالف الأدوار التليفون قانون والاتصال أخلاق والكاميرا في الجوال راعي بها حق الناس حتى بدا اختيار النغمه قولي ذاتك مقياس اوقع ادمي وحسن صورتك باختيارك قدول ذاتك مقياس ايوه اتصال اخلاق الله حريصك ليه ديمو اتخلف الادوار ادوار التليفون قانون والاتصال اخلاق ولا تحب العرفة في سلام غيرك خلاك في كل ساعة عاد وصدقيك لا غايب دقيقة بس اللي ثابت ما بش خسارة وانا اللي ثابت يعني والاتصال اخلاق الله حريصك ليه بتخالف الادوار يا ليلى التليفون قانون والاتصال اخلاق التليفون قانون والاتصال اخلاق الاتصال أخلاق التليفون قانون والاتصال أخلاق لماو الله لماو التليفون ضروري ان احنا نرشده مثل ما قال الشيخ ضروري ان كان نغمته حلا وتليفونك هو حلا وانت حلا ان كان النغمة خيبة الله لا ردك انت وتليفونك